زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، ومن جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. في اللقاء السابق في لمسات بيانية في سورة لقمان كنا توقفنا في عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وتناولنا ما في غني حميد باللمسة البيانية والبصمة اللغوية الموجودة في كلمة حميد. اليوم نكمل رحلتنا مع هذه الآية الكريمة في بخصوص فإن الله غني حميد. سيدي، ورد في سورة إبراهيم وهو يحكي عن قصة سيدنا موسى حينما قال: فإن الله لغني حميد. وفي لقمان أيضا ولكن في مكان آخر قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله هو الغني الحميد. وهنا قال: فإن الله غني حميد. كيف نفهم الفروق البيانية الدلالية الموجودة بين الثلاث آيات مظهرين اللمسة البيانية فيهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا قال في سورة إبراهيم على لسان سيدنا موسى، قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم، هكذا في لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم، فأكد في سورة إبراهيم في الآية قال: فإن الله لغني حميد، يعني أكد بأن واللام فإن الله لغني حميد. اللام في لغني. نعم. نعم. في لقمان أكد بإن وحدها. قال: فإن الله غني. غني حميد. يعني في إبراهيم زاد اللام. زاد اللام. نعم. في لقمان فقط التوكيد بإن. إن. يعني هو إحنا عدة مرات قلنا السياق هو الذي يوضح هذا الأمر. لاحظ في لقمان، يعني لو نقرأ الآية: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا قسم العباد على قسمين: قسم شاكر وقسم كافر. جيد. هكذا. نعم. من شكر ومن كفر، من يشكر. نعم. ومن كفر. صحيح. إذا قسم العباد على قسمين. نعم. في إبراهيم افترض كفر أهل الأرض جميعا، لم يقسمهم على قسمين. نعم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. إذن في لقمان افترضهم قسمين. صحيح، قسم شاكر وقسم كافر. كفر. وفي إبراهيم لا، افترض كفر أهل الأرض جميعا. فنلاحظ الاختلاف يعني بين التعبيرين في ثلاث أمور. أولا في لقمان جرى على التبعيض. في لقمان جرى على تبعيض بعض مؤمن وبعضهم كافر، باعتبار ومن يشكر ومن كفر. نعم. في إبراهيم على الشمول: تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. نعم. شملهم كلهم، لم يستثني أحد. هذا. بعدين نلاحظ في لقمان قال: ومن كفر، يعني من يشكر ومن كفر بالماضي. ذكرنا السبب لماذا قال ومن كفر. نعم. في إبراهيم قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض. إن تكفروا بالمضارع. نعم. إذن في لقمان ومن كفر كان فعل الشرط ماضيا، هنا فعل الشرط مضارع: إن تكفروا في أنتم ومن في الأرض جميعا. بعدين طبعا الفرق واضح، لأن ذكرنا في حلقة ماضية أنه يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا افتراض وقوع الحدث مرة، وإذا كان مضارعا افتراض تكرر الحدث. صحيح، هكذا قلنا. نعم سليم. فهنا قال إن تكفروا، يعني إذا داومتم واستمررتم على الكفر، هكذا للدلالة على تكرر الكفر وتجدده. إن تكفروا يعني تستمرون على الكفر وتجددوه وتداوموا عليه. نقل ومن كفر. وبعدين قال جميعا، جاء بالحال المؤكدة، جميعا حال مؤكدة. نعم. تكفروا. إذن ماذا ما الذي حصل الآن؟ افتراض كفر أهل الأرض بلا استثناء، لم يقل كما لم يجعلهم قسمين، ثم افتراض الكفر مستمر ماذا يداوم عليه؟ سليم. ثم أكد ذلك بجميعا، أنتم من فرض جميعا. صحيح، اقتضى ذلك زيادة التأكيد في إبراهيم. قال لغني، لغني. أكد غني. أكد جميعا واستمرار، فأكد الغنى. لا ربنا لا يحتاج إلى غني عنه يعني. لما ذكر أنه هذه الأمور يعني افتراض ليكفر أهل الأرض جميعا وليداوموا على الكفر ما شاء لهم جميعا أيضا، هذا كله مؤكدات. هذا طبعا هو لم يؤكد، ربنا تبارك وتعالى لم يؤكد غني في لقمان، لأن الناس فئتان آنذاك، ولما كان الناس ربما يكونوا على ملة واحدة هي الكفر، أنه لا يحتاج إليهم، غني عنهم. الله، لا يحتاج إلى جميعا، حتى لو كانوا كلهم كفار ويداوموا ويستمروا على ذلك وجميعا. جيد. ربنا يعني فائدة التأكيد هنا فائدة بلاغية دكتور فاضل، من أن الله سبحانه وتعالى حتى غني عن العباد كلهم كفروا، ذاك كفروا كلهم وجددوا وداوموا جميعا، ربنا غني عنه. تأكيد الغنى. نعم، يعني هو سبحانه وتعالى غني صحيح، لا شك، لكن هل نفهم أنه والعياذ بالله يعني في لقمان ليس غنيا بدرجة غناه في كما جاء في سورة إبراهيم؟ لا، هو التأكيد ليس معنى ذلك، لكن الموقف يحتاج هذا الشيء. يعني ربنا يقول نفسه، أقول عن نفسه عالم ويقول عليم، يعني مرة يقول والله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن ربك لغفور رحيم، حسب ما يقتضي السياق يعني. إنه في جميع الأحوال سبحانه وتعالى غني عن العباد. نعم في كل الأحوال. طب في لقمان أيضا ولكن في أخرى، إن الله هو الغني الحميد. هو ماذا قال في تلك الآية؟ نعم. قال لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، في لقمان أيضا في مكان آخر. نعم صحيح. لله ما في السماوات وما في الأرض والأرض. نعم. إن الله هو الغني الحميد. نعم. طبعا جاء بضمير الفصل وعرف الغني. هو أي ضمير الفصل؟ هو. هو. إن الله هو الغني الحميد. هو هنا ضمير الفصل. طبعا. يعني ماذا ضمير الفصل دكتور فاضل؟ وهذا يقع بين المبتدأ والخبر، وما أصله مبتدأ وخبر. يعني بين اسم إن وخبرها، اسم كان وخبرها، بين مفعولين ظن وأخواته. هذه يفيد التوكيد ويفيد الحصر أحيانا، قصر. نعم. فقوله إن الله هو الغني الحميد، يعني ليس في الحقيقة غني سوى. نعم. هو أظن كأن هذه هو يعني مرة في حلقة كلام شبيه بهذا في حلقة سابقة، ولما قال في الآية التي نحن بصددها، وما يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، هل ذكر له ملك؟ لا، لم يذكر له ملك. صحيح. بينما في تلك ذكر ملك، قال لله ما في السماوات والأرض. سليم. والمعروف أن الغني يعني في كل العالم هو الذي يملك، هو الذي لا يملك. الذي يملك. الذي يملك. لأنك لم يذكر. قال ومن يشكر، يعني كما يقول أنا غني عنك وعن شكرك، يعني حتى واحد مثلا يقول لك أعطني لأمدحك، قل أنا غني عن مدحك، غني عن ذلك، أنا غني عن هذا. يعني ليس بالضرورة أنت مالك، لكن تقول لا أنا غني عن هذا. صحيح. لا نعم. لا. وحتى في حينها استشهد بقول الخليل لما أرسل إليه أمير الأهواز بغال محملة وطلب منه أن يأتي إليه، فقال الخليل أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. صحيح. يعني جميل. نعم. هذا. فربنا ما ذكر في آية لقمان هذه له ملك. نعم. الآية الأخرى ذكر له ملك، ولا شك أن الذي يملك الملك هو غني. هو الغني. صحيح. مو فقط هو الغني. هو الغني، لأن إن الله غني حميد، يعني ذكر أنه غني، والغنى يعني درجات، والناس يتفاوتون في الغنى. لما تقول إن فلان غني هو يعني أحد الأغنياء، وهنالك أغنياء آخرون قد يكون من هو أغنى منه. لما تقول فلان غني هكذا يعني هنا يعني هو أحد الأغنياء. تمام. لكن إن هو الغني في الحقيقة كأنه لا أحد سواه، لا غني. فلما ذكر لله ما في السماوات والأرض، ماذا بقي للآخرين؟ إن الله هو الغني الحميد، لا شيء يبقى. لم يبقى للآخرين، لم يبقى له شيء. ففي الحقيقة هو الغني وحده سبحانه. فكل تعبير في مكانه أنسب. يعني أي واحد يعني عنده شيء من البلاغة من هذا، يعني هو أين يضع كل تعبير؟ يعني هل يصح بلاغة أن يضع إن الله هو الغني الحميد في المكان الذي ليس لم يذكر له ملك ولا شيء، ويقول إن الله غني حميد في مكان؟ يعني كيف يعني كل واحد يضع في مكان المناسب. صح. سبحانه وتعالى. سبحان الله. في الآية التي تليها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. هو قال ربنا وإذ قال لقمان هذه من حكمة لقمان. حكمة لقمان ليس فقط في كلامه، يعني ما ذكر من الكلام، وإنما في موقفه من توجيه ابنه، لم يتركه وهو يعظه. وهو يعظه. فهذا فيها التوجيه للآباء ألا يتركوا أبناءهم، لا يتركوهم لأصدقاء السوء وما إلى ذلك في الطرقات، يتعلمون من ما يضرهم ولا ينفعهم. ينبغي أن يتعاهد الآباء أبنائهم ويوجهوهم ويعلموهم ما هو خير لهم. فمن حكمة لقمان أنه ليس فيما قاله من الكلام فقط، وإنما في وعظه ابنه أيضا. يعني هو الوعظ بحد ذاته أن يمسك ابنه ويعلمه، بحد ذاته هذه حكمة، أن لا يتركه. نعم. كما يقول الأولون، قال هذا يعني حكمة لقمان فيها جانبان: تكميل لنفسه بالشكر، أن يشكر لله. صحيح. وتكميل لغيره بوعظ ابنه. جيد جيد. فيها جانبان. جيد. هذه يعني إذن الحكمة لها جانبان. نعم. الآن أصبح في تكميل النفس وتكميل الآخرين، في إصلاح النفس وإصلاح الآخرين. نعم. وأقربهم هو الابن. فإذا قوله أن اشكر لله إشارة إلى الكمال، وقوله وهو يعظه إشارة إلى التكميل، تكميل ابنه. إذا هنا يعني ربنا لما قال وإذ قال ابن لقمان وهو يعظه، وذكر قبل قليل ولقد آتينا لقمان الحكمة، هكذا قال. صحيح. إذن الحكمة لها جانبان: جانب ما قاله شكر الله تبارك وتعالى على إعطائه الحكمة، وجانب أن يسدي يعني النصيحة إلى ابنه. إلى ابنه. هذا يعني الأصل لهذا. نعم. حتى فيها دلالة أخرى يمكن نقولها. ما هي؟ جيد. هو ولقد آتينا لقمان الحكمة، هكذا. لا ايش يعني اقول لك؟ الحكمه هو ما هي؟ وضع الشيء في محله قولا وفعلا. مو هكذا؟ صحيح. قول يعني وضع الشيء في محله، توفيق العلم بالعمل. نعم. توفيق القول بالعمل شيئا. هو ربنا لماذا قال يعني بدأ؟ كان ممكن انه ما يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، كان رأسا كان يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لكن لماذا صدرها ولقد آتينا لقمان الحكمة؟ لما أولا احنا ذكرنا أنه من الحكمة أنه كمل ابنه ونصحه ووعظه، لكن هنالك أمر آخر، أنه هذا يدلنا على أن لقمان كان يعمل بما يقول. بمعنى؟ بمعنى أنه هل من الحكمة أن يعظ الإنسان إنسانا وهو مخالف لقول لا. مخالف لقوله؟ لا أبدا، هذا لا ينفع. صحيح. يعني لو خالف الإنسان ما قال بفعله فإن كلامه لا يمكن أن ينفع ولو جاء بأبلغ الحكم. نعم. يعني ليس من الحكمة إذن أن ينصح أحدا ثم يخالف هذا النصح، لا ينفع. صحيح. لما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، معناه أنه كل ما قال لابنه كان يطبق على نفس لقمان حتى يكون مثالا صالحا لابنه بحيث لا يجعل له ثغرة. الله، جميل. يعني لماذا هذا فعل؟ أنا أذكر أحد الأساتذة لحضرتك؟ نعم. نعم. قال لي، قال قلت لابني يا ابني صلي لماذا لم تصلي؟ قال يا أبي لماذا لم تصلي أنت؟ الله، رد عليه النصيحة. هكذا قال لي. صحيح. قل كان ابني يدخن. قلت له يا ابني لما تدخن؟ قال يا أبتي لما تدخن؟ نفس السؤال. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فلما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ليس من الحكمة أن يخالف قوله فعله. صح. ليس من الحكمة. فإذا هذا فيها إشارة إلى أن لقمان عندما وعظ ابنه كان يطبق كل ما قال على نفسه فيكون قدوة صالحة لابنه. ولذلك يعني إذا فيها دلالة أخرى، مو فقط هو قال، يعني ليست الحكمة هو فقط في الأقوال التي درجها، وإنما إذا جملة أمور هي فيها الحكمة. أولا تكميل لنفسه بالشكر لله، نصح لابنه، ثم أن يطبق ما قاله على نفسه. جيد، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى وهو يعظه، معنى الواو هنا وماذا عن الجملة كلها وهو يعظه؟ الجملة تحتمل أمرين، الواو هذه. نعم. تحتمل أن تكون واو حال، أي واعظا. والجملة صاحب الحال لقمان. لقمان. لقمان، نعم. وتحتمل أن تكون الواو استئنافية، ولكل دلالة. طب واو الحالية؟ يعني قال لابنه واعظا في حالة وعظ. جيد. في حالة وعظ، وهي لها دلالتها، يعني إشارة إلى يعني ما معنى في حالة وعظ؟ يعني هو ليست هكذا قالها، يعني تعال تعال يا فلان تعال كلمتين ثلاثة على السريع وابنه مستعجل، لا. وإنما توخى الوقت المناسب، توخى فراغ ابنه وهو استعدادا لهذا الحالة. لحد أصاخ إليه السمع. فاختار الوقت المناسب في الوقت المناسب، الحالة المناسبة، فبدأ يعظه. ليست يعني هي نصيحة طارئة هكذا على السريع، هاي الحالة. نعم. يعني قال لابنه في حالة وعظ، توخي الحالة التي يرى فيها استعداد ابنه لقبول النصيحة، ليس هو ابنه مستعجل في أمور أخرى وهكذا تعال لماذا لم تفعل كذا، لا، وإنما اختيار الوقت المناسب للوعظ، هذا هاي الحالة. هو مستعد وابنه مستعد، الوقت. الاستئناف ماذا تريد؟ هذا هذا الحال جيد، هنا فيها احتمالان. طب الاستئنافيه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني هو من عاده لقمان ان يعظ ابنه وهو يعظه لا يتركه. هو يعظه، هو معذره المعنى بقول استئنافيه في النحو ماذا يعني جمله جديده. يبقى واذ قال لقمان لابنه، الجمله لم تنتهي بعد. لا هي الجمله ليست هو يعظه. يا بني لا تشرك بالله شركا. ذيك البقول القول، هذا مقول القول. يا بني لا تشرك بالله مقول القول. طبعا ليست هو وتكون هو يعظه استئنافيه. طبعا صح؟ طبعا نعم. او حتى اعتراضيه ممكن يصير، يعني القصد انه بالاستئناف او الاعتراض، يعني هو من شأنه ان يعظ ابنه لا يترك ابنه. فراح يصير له دلالتين، انه يختار الحاله المناسبه للوعظ وهو يعظه يتعاهده لا يتركه. لو بدل الجمله الى حال، يعني لو قال واذ قال لقمان ابنه واعظا حال، راح تكون دلاله واحده الحاليه، بينما هو لا، عندما حولها الى جمله اكتسب معنيين، معنى الاستئناف أو الاعتراض ومعنى الحالية. فاكتسب معنيين، أنه اختيار الوقت المناسب للوعظ، لا، والآخر هو لا، هو لا يترك ابنه وهو يعظه، يعني هو من شأنه أن يعظ ابنه. فيعني توجيه للآباء للحالتين، وهو أن يختار الوقت المناسب لوعظ أبنائهم ثم أن يتعاهدوهم فلا يتركوهم. صح، وهو يعظ. بارك الله فيك. فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، النصيحة يا بني لا تشرك بالله، بدأ بالشرك قبل أن يأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، هل في ذلك من دلالة؟ وحقيقة قبلها لقمان، يعني حقيقة يعني هذه حكمة، بدأ بقوله يا بني، معناها الدلالي دلالي أنه طبعا بني تصغير، تصغير طيب. وإضافة إلى النفس، بنية إضافة إلى النفس، بنية ابني، يعني فيها تحبيب ورفق وتلطف. ومثل قال سيدنا نوح، قال يا بني اركب معنا، وهو كذلك أيضا طبعا فيها شفقة وتلطف. عندما دعا أليس من شفقته به ورحمته به؟ بلى، خلاص هي هكذا. لما قال له يا بني هكذا، يعني والآن لم يبدأ بالهذا، الوعظ بدأ يعني بما ذكر فيما بعد لا تشرك بالله، لكن هو أراد أن يفتح قلبه، وفي هذا توجيه للدعاة وللآباء أن يبدأوا بكلمات رفيقة فيها حنان، فيها شفقة، فيها رأفة، لأن الكلام اللطيف اللين يفتح القلوب العصية، يفتح النفوس، يلين القلوب. مو هكذا ماذا كذا وصيح على وينهر، لم يدخل في نص لا تشرك بالله وهكذا الشرك لظلم عظيم، يعني حتى اذا يصيح لابنه كذا لماذا تفعل؟ لا ياتي هذا الى ابنه بكلام لطيف، وهكذا يضع يده على كتفه ويبدا بالكلام اللطيف الهين. نعم. عند ذلك الابن ينتفع باللطف والحنان أكثر مما ينتفع بالقول. صح، يعني وهذا يجب، هذا هذا يجب، اللطف يجعله ينفذ النصيحة. حتى ربنا سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللين في القول يفتح القلوب العصية، يفتح النفوس. ولذلك لاحظ لقمان قال يا بني هكذا بحنان ورفق ولطف وشفقة، وهذا يعني حتى لو كان يعني الابن ناوي المخالفة لكن يخجل من المخالفة. صح، أحسنت. فإذا بدأ بيا بني هكذا. نعم. بعدين جاءت فبدأ لا تشرك بالله، هذا السؤال الذي أثرته. نعم. يعني لماذا بدأ بالشرك؟ بالشرك ولم يأمره بالعبادة مثلا في البداية. طبعا الشرك هذا لا يعني التوحيد، والتوحيد هو رأس الدين ورأس الإيمان. يعني صحيح. أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس التوحيد، لأنه أساس صلاحها هو التوحيد. قلت لماذا لم يأمره بالعبادة أولا؟ أولا النهي عن الشرك مقدم على العبادة. صحيح. لأن لا تنفع عبادة مع الشرك. جيد. نعم. لا تنفع عبادة مع الشرك. صحيح. فإذا بدأ بما هو أهم، هذا واحد. ثم النهي عن الشرك يا عم الصغير والكبير. الصغير ممكن يتعلمه، تقول له يعني لا إله إلا الله كذا، يعني يتعلمه العبادة بعد التكليف بعد البلوغ. صح. شرك الصغير والكبير أنت تعلمه ربك كذا واحد خلق. هو ما ثبت حتى بالأثر كان ابنه عمره كم؟ لا ما ثبت. لا. ثم الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادة. صحيح. وطالما لم يشرك فيه خير بإذن الله. يعني أيسر أسهل. يعني كثير من الناس الموحدين يتهاونون في العبادة. هو موحد. نعم. الانتهاء عن الشرك وال يعني من العبادة هو أيسر من القيام بالعبادات. نعم. ولا أصعب؟ صحيح. أيسر. أيسر. فإذا بدأ بما هو أهم وأعم وأيسر. لا تشرك بالله. بما هو أهم. عدم الشرك بالله. وأعم يعني الصغير والكبير. صحيح. وأيسر. بالأيسر. وأيسر. بدأ بالأهم والأعم والأيسر. ثلث. جميل جميل. طب في قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، كيف حضرتك الشرك ظلم عظيم؟ أيضا كأننا يعني مر بنا شيء من هذا في حلقة ليست بعيدة جدا. لأن هو ظلم لأنه يسوي بين القادر والعاجز، العالم والجاهل، المنعم والمحتاج إلى النعمة. يعني هذا ظلم. حتى يمكن إحنا ذكرنا في حينها أنه يمكن ضربنا مثل في حينها أنه لو تقدم جماعة لإشغال وظيفة بالدولة وقدموا اختبروا، فأحدهم أجاب عن الأسئلة بأحسن إجابة. نعم. وبأوضح كلام وبأحسن خط، وآخر لم يجب عن ذلك ولا بكلمة واحدة صحيحة. وفيه عيف الكلام، لم يحسن الكلام ولم يحسن الخط، وسويت بينهما، كنت ظالما أو لا؟ أكون ظالما طبعا. ظالما يعني. صحيح. الفارق بين الخالق والمخلوق أكبر من هذا. سبحان الله. أكبر من هذا الفرق بين الخالق. نعم. والمخلوق هذا سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. إذن هو ظلم، لأن الآن سويت بين العاجز وبين القادر، بين الضعيف وبين القوي، بين العالم وبين الجاهل، بين المنعم ومن يحتاج إلى النعمة. نعم. من المظلوم هنا؟ الظلم وقع على من هنا دكتور فاضل؟ الظلم للنفس. للنفس أولا. نعم. الظلم للنفس لماذا؟ لأن أنت يعني عبدت من لا يستحق العبادة، فأهنت نفسك. صح. أهنت نفسك. لأن هذا قد يكون المعبود هو أقل منك. أقل من. صح. فإذا أنت ظلمت نفسك. يعبدون حجارة وأصنام وكذا. هذا أمر. ثم أنت أوردتها مورد الهلكة، أدخلتها النار. النفس. إذا كنت إذا صحيح. كان مشركا. نعم. إذن ظلمتها بأن حططت من قدرها وأهنتها وأدخلتها النار وأوردتها موارد الهلكة، كنت ظالما أو لا؟ أكون ظالما. ثم حقيقة هنالك يعني لماذا اختار الظلم؟ هي أصلا فطرة الإنسان تكره الظالم. يعني حتى الظالم إذا وقع عليه ظلم يكرهه. صحيح. يعني يستسيغه من نفسه ولا يسيغه إذا وقع عليه. سلم يا رب. سلم يا رب. إذن طبيعة النفس تكره الظلم والظالمين. حتى إحنا لاحظ في الأفلام عندما نرى إنسان ظالم ترى المشاهدين يتحزبون ضده. فهو أراد يعني ذكر ظلم لأن النفس تكره الظلم، فقال ظلم حتى نفس ابنة تشمئز منه. يعني إضافة إلى أنه يعني في تقديرنا، ولما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في تقديرنا أن الناصح والموجه والمعلم والداعية والأب لابنه ينبغي أن يعلل الأوامر مالته، بمعنى يعني لا يذكر هكذا من دون تعليل بين السبب. يعني أترك كذا من أجل كذا، من أجل كذا، كذا. لا تشرك بالله، لا تكن أوامر هكذا فقط، هكذا، وإنما حتى النفس تكون مقبولة، حتى صحيح. المقابل يقتنع، حتى الابن يقتنع، حتى يقبل كلامك. فلماذا لا تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الظلم يقع عليك ويقع على الآخرين. فإذا التعليل هذا يعني هذا يعني علمنا ربنا من أدب الوعظ ومن أدب التوجيه التعليل مع الوعظ، وأن لا تعطى الأوامر هكذا من دون تعليل. صح، بارك الله فيك سيد الدكتور. بعدها قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الآية. نلاحظ سيد الدكتور فاضل أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان، وليس كلام سيدنا لقمان، وسيدنا لقمان بعده لم ينتهي من الوصية، فلما هذه المداخلة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أراد هو أن يتولى الأمر بالمصاحبة بالمعروف لعظيم منزلة الأبوين عند الله. نعم، يعني ربنا هو الذي أراد أن يأمر ويوصي بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف، ليس لقمان مثلا، ليس يعني. هذا فيها أكثر من سبب أو أكثر من حالة. نعم. أو أكثر من حالة من أكثر من شيء. أولا، ولو قال لقمان، لو أوصى لقمان ابنه أنه أطع أبوي كذا، كان الابن يتصور أنه هو ابنه أراد أبوه أراد يستغله يستفيد منه يجعله تابع له. صحيح. يكون كلاما من تلقاء لقمان لابنه هكذا يعني. هكذا يعني. كما يعني الآن أنت عندما واحد يقدمك نصيحة تنظر هل هو يستفيد من هذا أو لا يستفيد. صحيح. فلو لو أوصى لقمان بذلك كان ابنه يعني يفهم الابن أنه هو يعني غير حتى يكون له تابع حتى يستفيد إلى حتى صحيح. يستغله. صحيح. الذي وصى هو الله، والله طبعا ونعم بالله لا هذه الأمر لا ينفعه ولا يفيده. فإذا هو يعني ربنا أراد أن هو الذي يأمر بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لا لقمان، لعظيم منزلة الأبوين عند الله هو الذي تولى هذا الأمر. الأمر الآخر أنه حتى لا يظن لقمان، لا يظن ابن لقمان أنه هو المنتفع، فالكلام ينزل عنده. قد يسأل واحد حقيقة سؤال يقول لماذا لم يدع لقمان ينتهي من الوصية ويأتي بهذه الآية أيضا بهذه الآية. نعم. وضع الوصية بالوالدين بعد الشرك بالله، بعد النهي عن الشرك بالله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يضع الوصية بالوالدين بعد الأمر بالنهي، يعني بعد النهي عن الشرك أو بعد الأمر بعبادته وطاعته، لا يجعلها في آخر الوصايا. يعني هو ما يريد أن يقول إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير يا بنيها وبعدين يأتي بالوصايا، وإنما وضعها بعد النهي عن الشرك لا تشرك بالله إنه ووصينا الإنسان بوالديه. الله منزل الوالدين منزلتهم. أدخل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بعد العبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لا تشرك بالله وبالوالدين إحسانا، يضعها بعد يعني بعد الشرك أو بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. وكانها منزلة تالية بعد العبادة مباشرة الإحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الوالدين. يعني واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وتأتي هاي. لا يعني هذه فيها إشارة إلى عظيم منزلة الأبوي عند الله. كون ربنا هو الذي وصى ولم يدع لقمان هو الذي يوصي. نعم. هذا أمر. هو تدخل في المداخلة. صحيح. صحيح. في هذا. في مكانها. في مكانها بعد النهي عن الشرك تدخل ربنا وأمر يعني وكانت وصية ربنا سبحانه وتعالى بإحسان الوالدين. ثم لم يدع لقمان ينتهي من كلامه فتكون في آخر الكلام. وإنما وضعها بعد النهي عن الشرك أو تأتي بعد الأمر بعبادته سبحانه. نعم. ولذلك بارك الله فيك. يعني هنا ينزل الله تبارك وتعالى الوالدين منزلة كريمة في مرتبة تالية بعد عبادة الله أو النهي العباد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا. لكن لما الوالدين تحديدا ولما ووصينا والوالدين وليس الأبوين مثلا؟ والحقيقة هي الآية فيها يعني جوانب كثيرة. نعم. أولا لاحظ هو استعمل وصى اللي مشددة. صحيح. أولا. وصينا. ولم يقل أوصينا. هذا أمر. يعني وذلك للتشديد على الوصية والمبالغة فيها. نعم. وصى فيها تشديد على الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن القرآن يستعمل وصى في أمور الدين والأمور المعنوية. ما صحيح. يستعمل أوصى. أوصى يستعملها في الأمور المادية. يستعمل وصى في أمور الدين. يعني إن الله اصطفى لكم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. يستعمل الأوصى في المواريث. من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هي لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد ذكرنا أكثر من مرة اقترنت بأمر مادي اقترن بأمر عبادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. أوصاني لم يقل وصاني. لم يقل وصاني. أولا لأن اقترنت بأمر مادي وهو الزكاة. فأمر عبادي. أمر عبادي وأمر مادي. مثل المواريث يستعمل أوصى بها. صحيح. يعني أمر عبادة الصلاة وأمر مادي وهو الزكاة. الأمر الآخر أنه القائل هو غير مكلف. الله لفتة طيبة. كان في المهد. كان في المهد. صحيح. لا يعني فلذلك خفف من الوصية. نعم. لأنه هو الآن ليس مكلفا لا بالصلاة ولا بالزكاة. صحيح. فاستعمل ما هو أخف يعني. لا تكاليف عليه. لا تكاليف عليه. فبالوالدين. الحقيقة أيضا هنالك قبل هذا قال وصينا أسند توصي إلى نفسه. نعم. وصينا هكذا. يعني بضمير التعظيم. صحيح. هكذا. وربنا في أمور الخير وفي الأمور المهمة يسند الأفعال إلى نفسه. ما قال وصي الإنسان. صحيح. لم يقل هكذا. في أمور ماذا يسند الأفعال إلى نفسه؟ في أمور الخير وفي الأمور المهمة. مهم. يسند الفعل إلى ذاته تبارك وتعالى. نعم. فقال وصينا. هكذا بإسناد الفعل إليه سبحانه وتعالى بضمير التعظيم. نعم. وصينا الإنسان بوالديه. وبعدين لما فيما بعد استمر قال أن اشكر لي ولوالديك رجع إلى الإفراد. ما قالش اشكر لنا يعني. وإحنا قلنا في أكثر من مناسبة أن من عادة القرآن الكريم إذا ذكر ضمير التعظيم يذكر قبله أو بعده ما يدل على الإفراد. صحيح. في جميع القرآن. الله صح. أن اشكر لي. لوالديك. قال وصينا أول مرة ثم قال أن أشكر لي لم يقل أن أشكر لنا صح في جميع القرآن. نعم أحسنتم. أحسنت. الوالدين. لا الوالدين الحقيقة هو قال لم يقل بأبويه لأكثر من سبب يعني أولا لو لاحظنا الوالدين والأبوين، الوالدين تثنية الوالد والوالدة، صحيح الوالدين، لكن غلب لفظ المذكر مذكر والدين. هذا تجاوزه اللغة العربية التغليب، هذا تغليب. تغليب. الأبوين تثنية الأب والأم، أبوين. صحيح، لكن غلب الأب، إذن في الحالتين غلب المذكر. صحيح. الأبوين تغليب الأب والوالدين تغليب الوالد. نعم. إذن بالحالتين هي في تغليب المذكر، لكن لماذا اختار الوالدين وليس طبعا الوالدين. الولادة في تقوم بها المرأة، لا يقوم بها الرجل. الولادة، الولادة المرأة تقوم بها. صحيح. يعني أما يعني تسمية الوالد يقولون على النسب، هم أهل اللغة، والوالدة على الفعل. صح الوالد على النسب، الوالدة على الفعل هي التي تلد. نعم. سليم. إذن هنا غلب يعني ذكر اختار لفظ الوالدين التي هي من الولادة التي تقوم بها الأم. لكن أسندها المذكر الوالد. فاهم. لكن هو اختار لم يختار الأبوين. صح. اختار من لفظ الولادة، لم يختار من لفظ الأبوة. يعني هم الوالدين لابد أن يكون قد أنجبا، أما الأبوان لا يشترط، يعني ربما يكون ربياه مثلا، هو لم ينجباه مثلا أو ربياه. هي الوالدين، الوالد والوالدة، يعني هم من مأخوذ التثنية من الولادة. طيب. الأبوين ليس من الولادة، فكيف يكون أبواه مثلا؟ لا يعني التعبير من حيث اللفظ. من حيث اللفظ. نعم أحسنت، فهمت. نعم. يعني في القرآن يستعمل الأبوين للجدين، كما أتمها على الأبوين، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. صحيح. يستعمل الأبوين لآدم وحواء، كما أخرج أبويكم من الجنة. الوالدين من الولادة، وكانوا الأب والأم المباشرين للشخص. المباشرين للشخص. يعني إذن هو اختار لفظ الولادة، لماذا اختار الوالدين؟ هذا السؤال. جملة أسباب حقيقة، جملة دواعي لسبب الاختيار. الأول هو يعني لو نقرأ السياق، ما قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. نعم. وهكذا ذكر الحمل والفصال. الفصال هو الفطام من الرضاع. صحيح. ماذا بين الحمل والفصال؟ بينهما ماذا يحصل؟ ماذا بين الحمل والإرضاع؟ إيش شنو اللي يحصل؟ الولادة. صحيح. ولا لا؟ نعم. بين الحمل والإرضاع ما الولادة. الولادة. فهو ذكر الحمل والفصال، الفطام من الرضاع، بينهما الولادة، فاختار لفظ الوالدين. هذا أولا. سلام، جيد. ثم فيه تذكير بولادته ومجيء إلى الدنيا عاجز ضعيف، فيه مما قال بوالديه، يعني عند الولادة اذكر يا أيها الابن في حال ولادتك وأنت جئت إلى الدنيا عاجز ضعيف لا تستطيع شيئا وهما قد أحسنا إليك وربياك. يذكر بالحالة الأولى في حالة أعجز ما يكون. هذا أمر. الأمر الآخر فيها يعني فيها التعبير إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب، لما يقول بوالديك. الوالدين الولادة هي للأم ليس للأب. صحيح. لما قال وصينا الإنسان بوالديه، إشارة إلى أن إحسان الصحبة والوصية للأم أكثر من الأب. سبحان الله. طبعا. صحيح. وهكذا هو احنا حتى شرعا احسان الصحبه حق الناس بحسن الصحبه، ثم امك. نعم. فلما ذكر الولاده قال والولاده تقوم بها الام، فيها اشاره الى ان حسن الصحبه ينبغي ان تكون الى الام اكثر من الاب. قال بوالديك، هذا امر. الامر الاخر في القران خط لا يتخلف في جميع القران. ما هو؟ أنه عندما يذكر الإحسان إلى الأبوين والبر بهما والدعاء لهما يذكر بلفظ الوالدين ولا يذكر بلفظ الأبوين مطلقا. مثل ماذا دكتور خادم؟ يعني لم يقل مرة وبالأبوين إحسانا. وبالوالدين لم يقل. صحيح. لم يقل مرة رب اغفر لي ولأبوي ولوالدي، كلها بالوالد. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، مو الأبوين. صحيح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لم يرد مرة واحدة في القرآن في إحسان الصحبة أو البر أو الدعاء بلفظ الأبوين، كله بلفظ الوالدين. طب متى يستخدم الأبوين؟ في المواريث. سبحان الله. طبعا يعني ولأبويه لكل واحد منهم. صحيح. ولأبويه نعم. ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب الأم بالوراثة بالمواريث، فيغلبه أيضا على اللفظ. أيضا باللفظ نعم. ذيك يغلب الوالدين بالدعاء لأن الأم أولى، الدعاء والبر الأم أولى في حسن الصحبة. نعم. فيغلبها في المواريث أبويه ولأبويه، لأن هذا ميراث، والميراث نصيب الأب أكثر، نصيب الذكر أكثر من نصيب الأنثى. صحيح صحيح. قد تظن أن هذا تخلى في قصة يوسف، يمكن هذا أشرنا، قال فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني قال هذا من باب الإكرام. نعم. يعني قد يظن ظن أن ذلك من باب الإكرام له، لماذا قال أبويه، لماذا لم يقل رفع والديه على العرش وخروا له سجدا؟ لماذا؟ أيضا هو رفع أبويه على العرش وفي الخط القرآني نفسه، أولا لأكثر من سبب. هم كانوا أبوه فعلا؟ أي هو أبوه؟ يعني أبوه وأمه فعلا؟ على على على الأكثر، لأن هي مسألة خلافية. خلافية. بنعم. نعم. لكن على الأكثر. هو أولا إحنا لو لاحظنا لم يرد في قصة يوسف ذكر للأم. صحيح. كلها. صحيح. كلها ذكر للأب. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. صحيح. وهو الذي كان يذكرهم، وهو الذي فقد بصره، وهو الذي حزن، وهو الذي تحسسوا من يوسف وأخيه. كل. لم يرد ذكر للأم في قصة يوسف. حتى قال له تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فإذا كون لم يرد ذكر للأم معنى الأب يتغلب هنا. صحيح. هذا واحد. إضافة إلى أنه لما قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا إكرام للأم وليس إكرام للأب. لما ورفع أبويه؟ هو إلماح إلى تكريم الأم. هو ماذا قال وخروا له سجدا؟ نعم. وقال وخروا له سجدا؟ صحيح. يعني عظموه. نعم. المفروض هو الابن يعظم الأبوين. سليم. ولا الأبوين المفروض الابن. فلما كان فيها تعظيم الأبوين لابنهما اختار أقلهما هو الأبوين. يا الله. أقلهما بحسن حسن الصحبة. جميل. لما كان الآن يعني هذا أدل على إكرام الأم. لما قال وخروا له سجدا، هذا تعظيم. هو المفروض أن الابن يعظم أبويه. صحيح. فلما ذكر وخروا له سجدا لم يذكر والديه، إشارة إلى تعظيم الأم وعظيم منزلتها. ثم لعله إلماح إلى أن العرش هو للأب وليس للأم. صحيح. ورفع العرش للأب يحتمل. وليس للأم. صحيح. إذن نعم. يعني نتوقف هنا ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. فانسحب ببساطة الوقت ليسامحنا المشاهدين والمستمعين الكرام. انجذبنا إلى حديثك الطيب وحلو كلامك فداهمنا الوقت. شكرا لكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى ضمان لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.